شيخنا كلام الله، هل ينطبق هذا الحكم على من صلى فريضة وترك فريضة؟ يعني صلى الصبح وترك الظهر والعصر وصلى المغرب مثلا وترك العشاء والفجر، ما حكمه؟ هل ينطبق عليه حكم الكافر هذا؟ نعم نعم، إلا إذا تاب. وما دام يصلي تارة ويترك تارة فهو كافر، حتى يتوب من عمل زوجته، حتى يتوب من عمل السيء. يطلق زوجته إذا استطاع ولي الأمر، إذا كان عنده ولي الأمر فلا بأس.